قوله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، أي أنه لا يقطع قراءته بكلام. ومما يلاحظ أن آداب قراءة القرآن لم تذكر كثيرا في الأحاديث النبوية، وإنما جاءت في الآثار، ووجه ذلك أنها صارت من الشعائر الظاهرة التي يستفيض نقلها في الناس، فاستغني باستفاضتها عن نقلها بشيء مخصوص فيها. وهذا باب محتاج إلى التقفر والتتبع، بأن تتبع الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنها. وقد رصدت شيئا كثيرا منها وهو مستطاب، وفيه آثار كثيرة في تقرير كثير من المسائل كمسائل التجويد أو غيرها. بل أول باب من أبواب تلقي القرآن لا نسمعه في حلق تلقي القرآن إلا ربما عند الواحد بعد الواحد في الألف، وهو باب أن القرآن كلام الله، فقد كان السلف يعظمون هذا. فباب تلقي القرآن من الشعائر الظاهرة التي نقلت في الآثار والأحاديث الواردة فيها قليلة. فإذا أراد الإنسان أن يقف على تلقي القرآن فإنه ينبغي أن ينظر إلى آثار السلف رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه سيجد فيها حتى المخارج والصفات. وقد ثبت أن سلمان الفارسي لما قدم الكوفة أرادوا أن يقرأوا عليه، فقال إني رجل فارسي، ولكن اقرأوا على صعصعة بن صوحان وأنا آخذ عليه، لأن صعصعة بن صوحان كان عربيا، فكان أداؤه للصفات والمخارج متقن، وكان سلمان صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ ما أخذ من القرآن، فتكفل ببيان ما حفظه من القرآن لهم، وأما المخارج والصفات فوكلها إلى عربي. فهذا الباب وهو باب التلقي للقرآن الكريم كثير في آثار الصحابة، لكن لا أعلم أحدا صنف في تلقي القرآن واعتنى بهذا الباب، وإنما شهر عند الناس قطعة منه وهو التجويد دون سائر أبوابه. وحتى ما يتعلق بالتجويد صار أجنبيا عن الآثار، حتى صار بعض الناس يتوهم أن ما يكون من ذلك أنه من التكلفات التي عند المتأخرين، وأنه ليس فيها آثار عن السلف، وهذا خطأ، بل الآثار عن السلف في هذا من الصحابة والتابعين واتباع التابعين كثيرة، لكنها متفرقة في أبواب من العلم، تجدها في كتب التفسير كجامع البيان للطبري، وتجدها في كتب فضائل القرآن في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم السلام، وكتاب فضائل القرآن ليحيى بن الضريس، وتجدها في بعض كتب علوم القرآن المتقدمة التي صنفها المحدثون، فهي محتاجة إلى استيعابها وفهمها فهما صحيحا حتى يعلم تلقي القرآن على الطريقة الصحيحة التي هي الطريقة الشائعة عند المسلمين. لكن بعض من يتقفر العلم يظن أن هذا من التكلفات التي عند المتأخرين، وهي موجودة عند المتقدمين، وبوبوا عليها حتى باب إسناد القرآن بوبوا عليه وذكروا فيه آثارا، الذي صاروا يسميه المتأخرون الإجازة. الترجمة التي صدر بها البخاري هنا باب قول المقرئ للقارئ حسبك هي من مفردات أصل تلقي القرآن عند السلف، وأصل تلقي القرآن أوسع مما اصطلح عليه المتأخرون مما يسمونه تجويدا، فأضاعوا كثيرا مما كان عليه السلف في تلقي القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.